بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حكم المحاربين والمرتدين. باب حكم المحاربين والمرتدين. نعم. والمحاربين هم البغاة الذين يخرجون على الأئمة، والذين يفسدون في الأرض ويقتلون ويسرقون، فهؤلاء متى ما قدر عليهم الإمام نفذ فيهم حكمه سبحانه وتعالى، والذي جاء في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. قال: قوله أن ناسا من عرينة، أن ناسا يعني من قبيلة عرينة، وجاء أيضا تسميتهم أنهم من قبيلة عكل، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا مسلمين وأسلموا وهاجروا، ولما سكنوا المدينة جاءهم مرض، مرض الجوع، فأرادوا أن يخرجوا من المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في علاجهم، حيث أمر لهم بلقاح، فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا، وبدلا من أن يزدادوا شكرا ومن أن يستقيموا، ما كان منهم إلا أنهم تآمروا على رعاة النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، وساقوا اللقاح وفروا بها تجاه ديارهم، وسملوا أعين الرعاة وتركوهم في الحرة يستسقون ولا يسقون إلى أن ماتوا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم نحو من 20 رجلا، وأرسل معهم قافة يدلهم على طريقهم، حتى إذا ما قبضوهم وأخذوا بهم جاءوا به من النبي صلى الله عليه وسلم فنفذ فيهم حكم الله تعالى في المحاربة فأمر بهم فقتلوا وسلبت أو سملت أعينهم كما فعلوا بالرعاد رصاصا وتركوا في الحرة إلى أن ماتوا. هذا ما فعله بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أمرهم الإمام مسلم في هذا الباب حيث قال نعم اقرأ. قال هي بضم المهملة وآخر ثم هاء وهي قبيلة معروفة عرينة. عرينة نعم قبيلة عربية معروفة. نعم قوله قدموا المدينة فاجتووها هي بالجيم والمثنات فوق يعني اجتووها استوخموها ولم يعجبهم المقام فيها فمرضوا. نعم ومعناها استوخموها كما فسره في الرواية الأخرى أي لم توافقهم. هكذا جاءت في الرواية الثانية فاستوخموا المدينة. نعم وكرهوها لسقم أصحابهم لسقم أصابهم. وكرهوها لسقم يعني لمرض أصابهم. قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف. داء يصيب الجوف يعني يصيب من أمراض من الأمراض الباطنية. نعم قوله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها فافعلوا فصحوا. في هذا الحديث أنها إبل الصدقة وفي غير مسلم أنها لقاح النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما لأنه يملكها وإما لأنها جاءت من أموال الزكاة. نعم وكلاهما صحيح. فكان بعض الإبل للصدقة وبعضها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال واستدل أصحاب مالك وأحمد رحمهم الله بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران. هذا دليل من الأدلة على أن بول ولحم ولبن ما يؤكل لحمه طاهر. نعم وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما يعني إن بعض أصحاب الإمام النووي ويريد بهم بعض الشافعية يرون أن الأبوال نجسة لكن رخص لهم شربها لأنها من الدواء والعلاج. لكن كما هو معلوم أن الله تعالى إذا حرم شيء يعني لم يجعله دواء ولو كان نجسا لا يكون دواء. والله سبحانه وتعالى حرم الخمرة ولم يجعل فيها شفاء. وبعض العرب كانوا قد ذكروا أنهم يستشفون بها فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم قال وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن يعني نجاسة البول والروث. بأن شربهم الأبوال كان للتداوي وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات. فإن قيل كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة الجواب أن ألبانها للمحتاجين من المسلمين وهؤلاء إذ ذاك منهم. قوله ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم، وفي بعض الأصول المعتمدة الرعاء، وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء بكسر الراء وبالمد مثل صاحب وصحاب. قوله وسمل أعينهم، هكذا هو في معظم النسخ سمل باللام بمعنى أنه كحلها بالنار وفي أو كواها بالنار، وفي بعضها سمر بالراء، وبعضها بالراء سمر أو سمر وسحل وسمل وسمل، كلها بمعنى أنه كواها. نعم. بالراء والميم مخففة، وضبطناه في بعض المواضع في البخاري سمر بتشديد الميم، ومعنى سمل باللام فقأها وأذهب ما فيها، ومعنى سمر بالراء كحلها بمسامير محمية، وقيل هما بمعنى. قوله لهم بلقاح هي جمع لقحة بكسر اللام وفتحها، وهي الناقة لقحة ويقال لقحة. نعم. وهي الناقة الولود التي فيها ألبان. قوله ولم يحمسهم أي لم يكوهم، لم يكوهم أي لم يكوهم، والحسم في اللغة كي العرق بالنار لينقطع الدم. قوله وقع بالمدينة الموم وهو البرسام، أي أصابهم مرض اسمه الموم أو الموم. الموم. نعم. وفسره بأنه البرسان. نعم. والبرسان كلمة يونانية يعني سريانية، يعني أن مرضا لعله فيه نوع من العدوى والجراثيم وما إلى ذلك تصيب في باطن الإنسان. الموم بضم الميم وإسكان الواء، وأما البرسام فبكسر الباء، وهو نوع من اختلال العقل. البرسام كأنه مرض يصيب العقل، يعني يبلغ لصاحبه إلى درجة الخبال. وأما المو أو الموم فهو مرض يصيب البطن. نعم. ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر وهو معرب، وهو معرب يعني أصله غير عربي. كلمة برسان ليست عربية، وإنما نقلت من لغتها التي قيلت فيها وهي اللغة السريانية. نعم. وأصل اللفظة سريانية. قوله وبعث معهم طائفا يقتص أثرهم، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفد الذي أرسله والسرية التي بعثها لتتبع هؤلاء المحاربين وتعيدهم إلى المدينة، بعث معهم قائفا، والقائف هو الرجل الذي يقص الأثر ويعرف توجه الإنسان من خلال النظر في آثار أقدامه في الأرض. نعم. قال القائف هو الذي يتتبع الآثار وغيرها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحدات والمثقلات. من المحدات جمع حاد، يعني من الشيء الحاد. نعم. والمثقلات يعني الأشياء الثقيلة كالحجارة ونحوها. وبعد أن فرغ من بيان حكم المحاربين انتقل إلى بيان أن القصاص يمكن إثباته ويمكن العمل به إما بالمثقل وإما بالحواد، بالمحدات، يعني الأشياء الحادة التي تسهم وتسرع في القطع. نعم. وقتل الرجل بالمرأة، وأن القصاص يكون بين الرجل والمرأة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر. على أوضاح لها، يعني أنه قتلها بسبب حلي كانت تلبسه. الحلي هذا هو الأوضاح، نوع من أنواع الفضة، إما أنه على هيئة الخلاخل أو على هيئة يعني ما يلبس في اليد أو ما يلبس في الصدر. لما رأى فيها هذه الخلاخل أراد أن يسرقها، فما كان منه إلا أن قتلها حتى يخلص إلى أوضاحها. نعم. أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، والمراد بالجارية هنا يعني المرأة، وخاصة إذا كانت امرأة صغيرة، وليس المراد بالجارية يعني المملوكة، وإنما المراد بها الجارية المرأة الصغيرة. نعم. أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر. قال: أي فأخذ حجرا وضرب بها رأسها إلى أن ماتت. نعم. قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، يعني قبل أن تموت، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها. يعني أنه سألها من الذي قتلها، سمى لها في أول الأمر رجلا أو رجلين، يعني رجلا أولا ثم ثانيا، فقالت لا، يعني ليس هذا الذي قتلها. ولما ذكر لها الثالث وهو هذا اليهودي قالت نعم، فاعترفت بأنه هو الذي قتلها. نعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الرجل بأنه قتلها، لذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين قصاصا، كما أنه قتلها بين حجرين بحجر ضربها به. نعم. لذلك قص النبي صلى الله عليه وسلم، أجرى عليه القصاص بأن وضع بين حجرين وضرب إلى أن مات. نعم. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. نعم، فالحديث حديث شعبة، رواه عن شعبة محمد بن جعفر في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية خالد الحارثي، وفي الرواية الثالثة هذا عبد الله بن إدريس. نعم، وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين، أي أخذ رأسه وضع بين حجرين ورضه، أي ضربه بالحجر إلى أن مات. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، على حلي لها، رأى عندها الحلي فطمع فيه فقتلها ليسلب هذا الحلي. نعم، ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات، يعني ضرب رأسه بالحجارة إلى أن مات قصاصا. وليس المراد به الرجم، يعني الذي هو حد من الحدود يضرب يرمى بالحجارة إلى أن يموت، وإنما أريد هنا أنه يضرب أو يربخ رأسه بالحجارة إلى أن مات قصاصا. نعم، قال وحدثني إسحاق ابن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي، يعني فأقرت برأسها أن اليهودي هو الذي قتلها. نعم، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة، يعني أن يقتص منه ويقتلوه كما قتل الجارية. نعم، ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحدات والمثقلات، من المحدات يعني من الأشياء الحادة ومن الأشياء الثقيلة. نعم، والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، وأنه يقص من الرجل، يقص من الرجل الذي قتل المرأة، يعني القصاص يجري بين الرجل والمرأة على اعتبار أنهما جنس واحد يندرجان تحت الإنسانية. نعم، قوله أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها ألا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم. يعني أنهم كانوا يطرحون عليها أسماء المتهمين في قتلها إلى أن حددت الشخص الذي قتلها لأنها عرفته وقالت هو هذا. نعم. فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وفي رواية قتل جارية من الأنصار على حلي لها. هذا الذي جاء في الأول على أوباح لها، الأوباح هي نوع من الحلي. نعم. ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. وفي رواية أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. نعم. ويلاحظ في هذا الحديث أنه أن اليهودي لم يؤخذ إلا بعد أن أقر، وأن المرأة أو الجارية عندما سمته أو أقرت على تسميته كانت قد عرفته، فقد وجهت التهمة إليه، فلما أقر بها أخذ وقتص منه. وهذا هو الفرق بين القسامة وبين الخصاص. الخصاص لا بد فيه من إقرار أو لا بد فيه من إقامة البينة، وأما القسامة التي مرت بنا في الدروس الماضية فهي لا بد من وجود التهمة، لكن مع وجود جريمة ولا يلزم من ذلك إقرار من المتهم، بل يكفي فيها 50 يمينا. نعم. قال أما الأوضاح بالضاد المعجمة فهي قطع فضة كما فسره في الرواية الأخرى، حيث قال حلي. نعم. حلي الله. نعم. قوله وبها رمق هو بقية الحياة والروح، يعني بها روح، شيء من روح ومن رمق، بحيث إنها لم تمت، لم يخرج روحها، وأنها قادرة على الإشارة وسماع الكلام. نعم. قال والقليب البئر، فألقاها في قليب، يعني بعد أن رض رأسها وأخذ حليها رماها في بئر، واستخرجوها من البئر وفيها شيء من الرمق. نعم. وقوله رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة، هذه الألفاظ معناها واحد، يعني رضخه أي كسر رأسه وضربه وألقى عليه الحجارة، ورضه بمعنى أنه وضعه بين حجرين وسلط عليه أو رمى عليه الحجرة أو الحجارة حتى مات. نعم. قال لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر ورمي بحجر آخر فقد رجم، فهذا يسمى رجم ويسمى رضخ. نعم. وقد رض ويسمى رض. نعم. وقد رضخ وقد رضى وقد رضخ. نعم. وقد يحتمل أنه رجمها الرجم المعروف مع الرضخ مع الرضخ لقوله ثم ألقاها في قليب، لأن الرجم المعروف لا يلزم أن يكون في الرأس وإنما يكون في سائر الجسد، أما أن يخصص المكان الذي ضرب المرأة به ويضرب في موضعه فهذا هو القصاص، وهذا لا يسمى رجما بالمعنى الاصطلاحي وإنما يسمى رجم بالمعنى اللغوي، حيث إنه يوجه ويرمى حيث إنه يرمى بالحجارة. نعم. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها قتل الرجل بالمرأة، يعني أنه يقتص من الرجل الذي قتل المرأة فيقتل الرجل بالمرأة ولا يشترط اتحاد الجنس. نعم. قال وهو إجماع من يعتد به، وهو إجماع من يعتد إجماع من يعتد به من يعتد من العلماء أنهم يرون قتل الرجل بالمرأة. نعم. ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل. نعم، لأنه قتلها هكذا ربا فيقتل على الصفة نفسها، وإن كان بعض أهل العلم يعني ينازع في هذا ويقولون لأنه قد لا يكون ثمة مماثلة، ربما يعني لا يكفي أو لا يمكن أن يتطابق هيئة القتل في الاثنين، وحتى لا تكون هناك مثلة أو لا يكون هناك تعدي، فقالوا في مثل هذه الحال يكتفى بالقتل بالحد يعني بالسيف أو بما هو شبيه بالسيف، يعني كالقتل الآن بالرصاص أو كالقتل بالجهاز الذي يعمل الآن ويقتل به في القصاص، هذا الجهاز اسمه ايش؟ مثل الكرسي الكهربائي له اسم عند الفقهاء، مساج، كرسي كهربائي. على كل حال لعلي أذكره إن شاء الله. فالشاهد أنه الآن هو الأسلوب الذي يتخذه يتخذ عند تنفيذ القتال يسمى بالصعق غير الصعق. اقرأ. قال فإن قتل بسيف قتل قتل قتل بسيف قتل بسيف قتل هو بالسيف. نعم. وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله، لأن اليهودية رضخها فرضخه. هذا الذي يعني عليه أهل العلم أو غالبهم، لكن بعضهم يقول ربما إن الآلة التي أو الطريقة التي قتل بها لا يمكن تنفيذها لاختلافه، أو لأنه قد يكون في يكون هناك نوع من الزيادة والتعدي، لذلك لا يقتل بها وإنما يكتفى بالسيف أو يكتفى بما استحدث من أجهزة للقتل السريع وسرعة التنفيذ. نعم. قال ومنها ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات. نعم. نعم. ولا يختص بالمحدات. ولا يختص بالمحدات، يعني ليس فقط بالسيف، أيضا يجوز القتل بالمثقلات بأن يلقى عليه شيء ثقيل كحجر ونحوه. نعم. قال: وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا قصاص إلا في القتل بمحدد، القتل بالقتل بالمحدد يعني بالسيف من ونحوه، من حديد أو حجر أو خشب، أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق. كان يعني يقتلون الناس بالمنجنيق، والمنجنيق أشبه ما يكون الآن بالرصاص، لأن المنجنيق عبارة عن حجارة توضع فيها يوضع فيها شيء من الكبريت ويضرب بها، فهي شبيهة بالرصاص الآن والمسدسات. ونعم. أو بالإلقاء في النار، أو بالإلقاء في النار، لكن كما هو معلوم أنه لا يجوز يعني القتل بالنار، لأن هذا من خصائص من الأمور التي اختص الله تعالى بها، لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: واختلفت هذا الذي ذكرته لكم ما يسمى بالمشنقة، يعني الآن كثير من تنفيذ القصاص يكون من خلال المشنقة، والمشنقة أن يربط في عنق الذي يقتص منه، ثم يفتح لها باب أو بحيث أن الحبل يلتف على الرقبة ويقضي على الإنسان بسرعة، وربما كان أسرع من السيف، وربما كان أسرع من الرصاص، فهي أيضا آلة من آلات القتل. نعم. ما يسمى بالمشنقة. نعم. قال: واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس. نعم، كالدبوس المراد به يعني الآلة المحددة التي لها طرف ينفذ، يعني مثل ثم سمى دبوس. دبوس هذا قد يكون الصغير منه، لكن الكبير منه الذي إذا نفذ قتل يسمونه دبوسا أيضا. قال: أما إذا كانت الجناية شبه عمد بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا، فتعمد القتل به كالعصا والصوت واللطمة، هذا لا قصاص فيه، وإنما فيه دية مغلظة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.